أولا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الآيات، أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يستعينوا في كل أمورهم بأمرين. الأمر الأول أن يستعينوا بأي شيء؟ بالصبر. أي أمر تتطلبه استعن عليه بالصبر، أي أمر تريد أن تدفعه استعن عليه بالصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويعطون من الجزاء الدنيوي والأخروي الشيء الكثير، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الأمر الثاني في الصلاة، ثم ذكر الأحاديث، ذكر تقريبا 6 أحاديث فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعانة بالصلاة.